الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل في أحكام الإيلاء. الإيلاء، نعم. طيب، الإيلاء حلف زوج. الإيلاء في اللغة مجرد الحلف. آلة يعني إيلاء، مصدر آلة يولي إيلاء، ويقال ائتلى يأتلي أيضا، قال آلة وائتلى يأتلي، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يحلف. وآل الرجل من زوجته أو على زوجة، أي حلف عليها. عليكم السلام. وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يمينا بالطلاق. هذا اللي يحلف بالطلاق هذا أكذب واحد، كذاب، لأنه عارف أن الناس ما صدقوا، فلذلك يحلف بالطلاق. وشرعا هو حلف الزوج على زوجته أنه لا يقربها مطلقا أو أبدا، أو مدة تزيد على 4 أشهر. يعني قال لا أقربك 5 أشهر أو 6 أشهر أو سنة أو نصف سنة، بهذا يكون آلية مولية. لكن إذا كانت المدة أقل من ذلك، أقل من 4 أشهر، لا يكون إلى أن، لأنه ما في ضرر كبير على المرأة في هذه المدة. نعم. يقع لا يقع، ممكن يكون إلى حلف يمين عادي، يعني يمين عادي، يعني لو قال لا أقربك في مدة 6 أشهر مثلا، سيأتي معنا أنه المرأة تلزمه إما بالرجوع عن يمينه ويكفر عن يمينه ويقربها، وإما أن يطلق إذا رفعت الأمر طبعا للحاكم، بشرط أن يكون، بشرط أن ترفع الأمر للحاكم. لأن هو أنه لو سكت ما آل ما حلف، له أن يمتنع من الوطء أشهر كثيرة، 6 7 8. لكن مجرد الحلف أنه لا يقرب هذه المدة فيه إيذاء، أنه الحلف لماذا يحلف؟ يعني ما حد، مثل ما يقال، ما حد حامل عليه عصا حتى يحلف، فلماذا يحلف؟ فيه إيذاء للمرأة. المرأة أيضا بنفس الوقت لها حق أنه إذا كانت هذه المدة، أن حلف على هذه المدة تزيد على 4 أشهر أنه لا يقربها، لها الحق في أن ترفع دعوة إلى القاضي، إما بالرجوع عن اليمين والتكفير، وإما أن يطلق. طيب، الإيلاء حلف زوج يتصور وطؤه. طبعا هذا إذا كان الزوج يتصور وطؤه بأن كان بالغا، نعم، وليس هناك شيء يمنع من وطئه. إذا كان في موانع هذا شيء ثاني. طيب، كما سيأتي معنا. حلف زوج يتصور وطؤه على امتناعه من وطئ زوجته مطلقا، مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر أو فوق 4 أشهر، كأن يقول لا أطأك أو لا أطأك 5 أشهر مثلا. قال لا أطأك يعني أبدا، أو 5 أشهر يعني زاد على 4 أشهر، أو حتى يموت فلان، أو حتى يموت أحد من الناس، يعني ما نذكر اسمه. طيب، فإذا مضت 4 أشهر من الإيلاء بلا وطء فلها مطالبته بالفيئة. يعني هي ما مجبورة يعني تصبر أكثر من 4 أشهر، ما لها أن تنتظر 4 أشهر. فوق 4 أشهر يوم واحد لا، يعني لا يجب عليها الانتظار، إلا إذا كان الزوج مثلا محرم بحج أو عمرة، هذا شيء ثاني. نعم. وهي الوطء، أو مثلا هي في حالة نفاس، مثلا تقول له لابد أن تطأ وهي في هذه الحالة، أو في حالة الدورة مثلا، لا، هذه موانع من الوطء. سيأتي معنا أنه يعني. لكن إذا كان ما لا يوجد مانع من الوطأ وقد مضت أربعة أشهر فلها أن يعني تطالبه بهذا بالوطأ أو والتكفير أو الطلاق. طبعا لابد أن يكون هذا عند القاضي أو بالطلاق. هنا فإن أبى طلق عليه القاضي. فإن أبى قال لا لا أطأ ولا أطلق، طلق عليه القاضي. وهذا تقدم معنا في بحث الطلاق أنه من يعني أن الطلاق المكره لا يقع إلا في هذه الحالة، في هذه الحالة يقع طلاق المكره، يعني أن القاضي يطلق على هذا الزوج الذي أبى غصبا عنه يعني. هذا يقع. وأيضا تقدم معنا أن الإيلاء أن الطلاق قد يكون واجبا، يكون واجب في هذه الحالة إذا طلبت المرأة الطلاق بعد أربعة أشهر ولم يرجع عن يمينه ويكفر عن يمينه، تطالبه بالطلاق عند القاضي، وطلبت فعلا الطلاق عند القاضي لابد أن يطلقها هو وجوبا يعني، لأن في ترك الطلاق إيذاء له. وينعقد الإيلاء بالحلف بالله تعالى. الحلف على ترك الوطأ بإيش يكون؟ يكون بالله أو بصفة من صفاته أو بالعتاقة، أنه قال يعني إذا وطأتك من هنا إلى مثلا إلى ستة أشهر فعبدي حر أو فزوجته طالق الثانية مثلا. هذا يعني هو أن يكون يعلق عدم يعلق الوطأ لو حصل هذا على يمين أو على التزام بعتاقة أو حتى على نذر يعني. لو قال إن طلقتك فلله علي أن أذبح ناقة مثلا، هذه كل هذه من أساليب إيش الإيلاء. وينعقد الإيلاء بالحلف بالله تعالى وبتعليق طلاق أو عتق أو التزام قربة كالنذر أو عبد أول التزام نذر قربة مثلا، نذر ذبح مثلا أو صدقة. نعم. وإذا وطئ مختارا بمطالبة أو دونها. فإذا وطئ مختارا غير مكره إما بمطالبة من الزوجة أو من أحد من الناس توسط مثلا بين الزوجين وحصل الوطئ، نعم لزمته كفارة، لزمته الكفارة لأنه حنث في يمينه، لأنه هو حلف أن لا يطئ مدة تزيد على أربعة أشهر، هو رجع يعني وطأ قبل أربعة أشهر يعني حنث بيمينه يعني عليه الكفارة، وينحل اليمين حينئذ ليس لها أن ترفع دعوة عند القاضي، مش الحال، لكن عليه كفارة يمين. فصل في بيان أحكام الظهار. ما شاء الله، لو أن الفصول كلها مثل فصل الإيلاء زين. الظهار هذا الظهار طيب. إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه. الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، لأنه غالبا ما يحصل عن طريق الظهار، والظهر يعني لماذا قالوا الظهر؟ لأنه هو محل الركوب يعني الظهر، فكنوا بتحريم المرأة كأنها قال كظهر أمي، لكن لو لو قال كفخذي أو كبطني أو يعني كل ذلك ظهار. نعم. أو يشبه زوجته إما بأمه أو بظهر أمه أو بجزء من أجزاء أمه إذا كان هذا الجزء محل استمتاع يعني كالبطن والفخذي لا كالرأس مثلا، وإذا كان يقصد فيه الكرامة أو العين أو نحو ذلك. وكذلك لو شبه بإحدى محارمه كظهر بنتي كأختي، نعم كل ذلك يعد ظهار. نعم، طبعا بشرط أن لا يتبع ذلك بالطلاق. نعم. وهو أن يقول لزوجته أنت كظهر أمي ولو بدون علي. ولو لم يقول أنت علي، لو قال أنت كظهر أمي يعد ظهارا. وقوله أنت كأمي، طيب، كناية. هذا أن يقول أنت كأمي أو مثل أمي، يقول بعض الناس هكذا، يقول أنت مثل أمي أو أنت كأمي، هذه كناية. إذا قصد بها الظهار وقع ظهارا، وإذا قصد بقوله أنت كأمي أو مثل أمي أنك يعني التكريم والتقدير، وأنه يعني يقدرها ويعزها يعني كما يعز أمه، لا ما يقع. إذن هو من ألفاظ الكناية. وكثير من الناس يقول أنت مثل أمي أو كأمي، فيسأل عن ذلك، يستفتي المفتي يسأل عن ذلك، ماذا تقصد؟ تقصد الظهار أنها تكون محرمة عليك كما أن أمك محرمة عليك؟ إذا قال لا، إذا قال نعم نعم يكون ظهارا، إذا قال لا أنا قصدي أنه هي عزيزة علي ومن باب التكريم يعني والتقدير، ما يقع عليه ظهار. نعم. وكالأم محرم لم يطرأ تحريمها. وكالأم يعني تشبيه الزوجة بالأم قلنا هذا ظهار، وكذلك تشبيه الزوجة بإحدى محارمه التي هي بالأصل هي محرمة، يعني مثلا الخالة، العمة، البنت، الأخت، هذه بالأصل هي محرمة. في بعض المحرمات تحريمها طارئ، يعني ليس بالأصل هي محرمة، كأخت الزوجة. أخت الزوجة يعني تحريمها ليست هي محرمة يعني في حيث الجمع، زوجة الابن، زوجة الأب غير أمه، يعني أم الزوجة مثلا، أم الزوجة، خالة الزوجة، عمة الزوجة، هذه تحريمها تحريم هذا هؤلاء ليس تحريما بالأصل، يعني إنما هو في بسبب معين أو طارئ يعني عارض، تحريم عارض. نعم، هذا لا يؤثر، لا يكون ظهارا لو قال أنت علي أو مثل زوجة ابني مثلا أو مثل أمك مثلا، هذا لا يكون ظهارا. وتلزمه كفارة ظهار بالعود. إذا عاد لزمته كفارة الظهار. ما عاد، ما معنى العود هنا عند الشافعية؟ العود هو أن يمسكها مدة تسع إيقاع الطلاق، يعني قال أنت علي كظهر أمي ولم يقل طلقتك أو أنت طالق، قال أنت كظهر أمي عليك أو كظهر أمي أو عليك ظهر، وسكت، سكت مدة تسع الطلاق ولم يطلق، إذن هو عائد، يعني يعتبر عائد. ما معنى عائد؟ أنه يعني يختار إمساكها، نقول ماشي هي زوجتك الآن ولكن لا يجوز لك أن تقربها حتى تكفر، سيأتي معنا كفارة الظهار. لكن لو أتبع ذلك، لو أتبع الظهار الطلاق أتبع الظهار بالطلاق مباشرة، قال أنت علي كظهر أمي وطالق أو أنت طالق، ما عليه كفارة، ما عليه إيش كفارة، لأنه طلق طلاق رجعي بعد الظهار خلاص انتهى له. وله أن يراجعها، وله أن يراجعها ولا كفارة عليه. أما إذا أمسكها بمعنى أنه لم يتبع الظهار بالطلاق، هذا يعتبر عائدا. فمعنى قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا عند الشافعية، أي يمسكون أزواجهم ولا يتبعون ظهارهم بالطلاق. بعض فسر يعني ثم يعودون لما قالوا، يعني يقول مرة ثانية أنت عليك ظهر أمي، يعني مرة واحدة، بعضهم يفسر غير ذلك، يعني في خلاف بين الشافعية وغيرهم في في تفسير قوله تعالى ثم يعودون لما قال. لكن عند الشافعي هكذا كما ذكرت، العود هو أن لا يتبع الظهار بالطلاق مباشرة، بل يسكت، حتى لو سكت طويلا ثم قال بعد ذلك أنت طالق، لا لا لا لا, لا, لا يعني لا, لا, لا يسلم من الكفارة، بل عليه الكفارة، لأن الطلاق شرط أن يكون حتى لا تجب عليه الكفارة، ينبغي أن يكون فورا بعد الظهار. لازمات الكفارة هي كما سيأتي معنا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا كما سيأتي معنا. وتلزمه كفارة ظهار بالعود وهو هذا العود يمسكها زمنا يمكن فراقها فيه، يعني يمكن إيقاع الطلاق فيه ولا يوقع الطلاق. فصل في العدة. هذا ممتع، فكرت أنه فيه حتى الظهار والإيلاء مو ذاكر حتى في المتن، هذا كله في الشرح طبعا. يعني الإيلاء والظهار مو ذا مذكور في المتن في قرة العين، إنما مذكور في الشرح في فتح المعين، تتميم يعني الفائدة. طيب تابع. فصل في العدة. نعم. هي مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد أقراء وأشهر غالبة، وهي شرعا هي عرفها مأخوذة من العدد، والعدد إما يكون بالأقراء العدة، لأن العدة تشتمل على عدد، إما ثلاث أقراء إذا كانت المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، إما أن تكون من ذوات الأقراء أو تكون بالأشهر، أحيانا تكون بالأشهر كالآيسة والصغيرة والمتوفى عنها زوجها، هذه عدتهن بالأشهر، أو بالأقراء المرأة المطلقة مثلا تعتد، إذا كان من ذوات الحيض تعتد ولم تكن حاملا تعتد بالحمل بوضع الحمل، والمتوفى عنها أيضا إذا كانت حاملا تعتد بوضع، يعني كلها آجال يعني عدد، لذلك سميت عدة مأخوذة. بعضهم يعبر هكذا، بعض المؤلفين يقول كتاب العدد، يعني جمع عدة، لأن العدة أنواع، عدة المتوفى عنها، عدة المطلقة، العدة تكون بالأشهر، تكون العدة بوضع الحمل، تكون بالأقراء. نعم. وهي شرعا مدة تتربص فيها هذه العدة في الشرع هي عبارة عن مدة زمنية مقدرة، إما قلنا كما ذكرنا بالأقراء، وإما بالأشهر، وإما بوضع الحمل. تتربص بها بهذه العدة المرأة نعم لمعرفتي حتى يعلم إيش براءة رحمها من الحمل أو للتعبد. يعني الحكمة من العدة مجموع واحدة من اثنين، إما هذه وإما هذه. يعني أحيانا تكون العدة مطلوبة لأجل التعبد لا لبراءة الرحم من الحمل، كعدة المرأة الصغيرة مثلا التي لم تبلغ، ما بلغت سن المحيض. طيب هذه لماذا تعتد إذا طلقت أو توفي عنها زوجها؟ يعني لا لأجل معرفة براءة، إنما للتعبد. حينما تكون المرأة من ذوات الحيض وتعتد بالأقراء، لماذا تعتد بالأقراء؟ لأجل معرفة براءة الرحم، لأن المرأة عادة إذا كانت تحيض يعني وتطهر، هذا يعني معنى ذلك أنها ليست حامل، مع أنه عند الشافعية قد تحيض الحامل، لكن إذا تكرر ذلك منها يعني ثلاث مرات مثلا غالبا يدل، لأن لو كان هناك حمل حتى إذا فرضنا أن الحاملة تحيض لظهر ذلك في الشهر الرابع يعني الحمل عادة. فإذا الحكمة من العدة يعني مجموع أمرين، مجموع اثنين، إما التعبد وإما براءة الرحم، معرفة براءة الرحم من الحمل. وهو اصطلاحا ما لا يعقل معناه عبادة كان أو غيرها. التعبد ما معناه عندهم؟ ما المراد بالتعبد؟ التعبد إذا ما يقول هذا تعبدا أو للتعبد، المراد بالتعبد إذا قلنا أي أن حكمته غير معروفة، أن حكمته غير معروفة، يعني في بعض التكاليف حكمتها معروفة، معروفة إما بنص من الشارع من كتاب أو سنة، يعني مذكور الحكمة إما من كتاب أو سنة أو من اجتهاد العلماء. وبعض الأمور بعض الأحكام الشرعية يعني لا تدرك حكمتها ولا يعرف المراد يعني أو الغاية منها، وهذا يسمى تعبد، يعني تعبدا. يعني الآن لماذا يتيمم الإنسان؟ من التيمم صحيح تراب طهور، لكن لا ما ينظف، لا نجاء يعني مثلا ما ينظف شيء للتعبد. لماذا يمسح الإنسان شعر رأسه في الوضوء؟ تعبدا. يعني في بعض الأشياء التي لا تدرك حكمتها في الأحكام، يعني بعض الأحكام يعني على إن أمرنا بها على سبيل التعبد، فحينما يقول هذا أمر تعبدي أو هذا شرع تعبدا أو للتعبد، هذا معنى أن العقل لا يدرك الحكمة من ورائه. نعم. أو لتفجعها على زوجها أيضا، هذا يعني هذا أمر ثالث، زاد ثالث. يعني المقصود أو الحكمة من العدة إما معرفة براءة الرحم أو التعبد أو لأجل التفجع على الزوج، التفجع على الزوج. مثل المرأة الآن إذا كانت إذا كان معقود عليها العقد وتوفي عنها زوجها قبل الوطن، قبل أن يدخل بها، فهنا الزوج لم يدخل بها حتى نقول لأجل إيش؟ معرفة براءة الرحم، لأنه حتى الآن لم يحصل دخول. فلماذا يعني تتربص 4 أشهر؟ قال لأجل التفجع على الزوج، يعني أنه هذا كان عقد عليها ورآها ورأته وربما اختلى بها وربما حصل بينهما ما دون الجماع وعلاقة ورباط، فليس من السهل أن يعني المرأة يعني بعد أن يتوفى هذا الرجل الزوج أن تتزوج، يعني ليس من الإنصاف أن تتزوج مباشرة، فلا بد أن تتربص 4 أشهر و10 لحق الزوج. إذن هاي حكمتها معروفة، هو التفجع على الزوج. وشرعت أصالة صونا للنسب عن الاختلاط، حتى الحكمة أيضا منها يعني حتى ما تختلط الأنساب بعضها ببعض، فلو أننا أبحنا للمرأة بعد الطلاق أن تتزوج مباشرة يمكن أن تكون حامل من الزوج الأول في الشهر الأول في بداية الحمل، ثم يعني نقول ما عليها حد، لو قلنا ما عليها عدة مثلا وتزوجها شخص آخر ودخل بها وحصل حمل ما نعرفه من الأول ولا من الثاني، اختلط الأنساب اختلطت، فلا بد يعني من أن تكون هناك فترة زمنية يعرف بها براءة الرحم من الزوج الأول، حتى لو تزوجت وحصل حمل نقطع بأنه من الزوج الثاني، لأنه لم يظهر في ذا الزمن العدة حمل حتى ننسبه للزوج الأول. تجب عدة لفرقة زوج حي بطلاق أو فسخ كامل، فرقة لزوج حي أي بسبب الطلاق أو بسبب الفسخ يعني الخلع، يعني أو فسخ نكاح حاضر أو غائب مدة طويلة، يعني حتى لو كان الزوج سواء كان الزوج حاضرا أو مسافرا سفرا طويلا، طبعا الفرقة هي تكون إما سببها إما موت أو طلاق أو فسخ يعني خلع، في الكل تجب العدة، سواء حصل الطلاق من أو الموت من زوج حاضر أو من غائب، يعني زوج صار له مثلا سنة سنتين غائب عن زوجته وطلقها بعد سنة أو سنتين، يجب عليه أن تتربص وتعتد. ما نقول يا أخي هو صار له زمان عنها، يعني مشان إيش؟ مشان معرفة براءة الرحم، هو صار له سنة سنتين أو أكثر مثلا ما هو عند زوجته، قطعا ما يوجد حمل مثلا، لا، للعلماء مجمعون إلا واحد من العلماء وهو جابر بن زيد المعروف بأبي الشعثاء، الشعثاء هذا من تلاميذ ابن عباس، قال الزوجة إذا لم تكن عند زوجها بأن كان مثلا حرذانة أو هو غائب عنها وطلقها بعد فترة لا عدة عليها، لأنه قطعا ما في حمل يعني، وطبعا مو متوفى عنها حتى نقول تتربص 4 أشهر و10، لكن العلماء كلهم مجموعون على أنه لابد من العدة ولو كان زوجها غائب. نعم. وطئ في قبل، وطبعا لازم يكون حصل وطء، لابد أن يكون حصل وطء، أما غير الموطوءة بأن عقد عليها ثم طلقها فلا عدة عليه، لا عدة على غير المدخول بها. وطئ في قبل أو دبر، إذا دخل بها عليه عدة بأن دخل سواء كان دخول مشروع أو غير مشروع، قبل أو دبر. نعم. بخلاف ما إذا لم يكن وطئا، إيه إذا لم يكن وطئ أو لم يكن قد وطئ لا فلا عدة عليه. إن وجدت خلوة، وإن وجدت خلوة حتى لو كان اختلى بها عند الشافعية، الخلوة ما تثبت شيئا على القول الجديد المفتى به عند الشافعية، لا تثبت المهر كله ولا أيضا العدة، الخلوة نعم عند الشافعية ما لها حكم، لكن عندنا في القديم لها حكم بالنسبة للمهر كالأحناف. نعم. وإن تيقن براءة رحم كما في صغيرة وصغير، يعني حتى لو تيقن أن الرحم ليس فيه حمل يجب عليها أن تعتد، إذا كانت مطلقة تعتد، طبعا الصغيرة تعتد 3 أشهر لأنها لا تحيض، وكذلك وإذا توفي عنها تعتد 4 أشهر و10، حتى لو أخذناها عند الدكتورة وقالت لا يوجد فيها حمل، ولو قالت لا ليس فيها حمل، لا هذا رب العالمين، لأنه كما تقدم معنا الحكمة ليس فقط براءة الرحم، قلنا هو عدة أشياء، اجتماع عدة أشياء، براءة الرحم والتعبد والتفجع على الزوج مع بعضها كلها، يعني هذه كلها يعني سبب للعدة. نعم. ولوطئ حصل مع شبهة في حله كما في نكاح فاسد، كذلك إذا كان الوطئ بسبب شبهة كنكاح فاسد أو ظنها زوجته، وقع عليها ظن زوجته فتبين أنها ليست زوجته، عليها أن تعتد ثم يعني يطأها زوجها الثاني، يطأها زوجها الأول، يعني الشبهة يعني زوجها الأول، يعني على إذا وطئت امرأة أحد بشبهة فعليه أن يمتنع عنها إلى مدة العدة، يمكن أن تكون قد حملت من الواطئ فيكون الولد له مولى الزوج للزوج. نعم. وكذلك لو كان النكاح فاسدا، يعني كان مثلا غير مستجمع للأركان، مثلا عند الشافعية زوجت بلا ولي مثلا عند الشافعية ثم طلقت، طبعا الزواج بلا ولي عند الشافعية باطل، لكن عليها العدة، عليها العدة، لأنه طالما هناك مذهب يبيح هذا، يبيح العقد، إذن يعني ولو كان عند الشافعية باطل لكن من رعاية المذهب الآخر عليها العدة. أو زوجت بلا شهود كما هو عند المالكية، لكن المالكية ما اشترطوا الشهود وإنما اشترطوا الإشهار. لو لم يحصل مثلا شهود أيضا عند الشافعية باطل، ولكن تعتد أيضا. نعم. وهو كل ما لم يوجب حدا على الواطئ. هذه طبعا الزواج بلا ولي ولا شهود باطل عند الشافعية، ولكن لا يوجب الحد عند الشافعية نظرا لآراء المذاهب الأخرى. فرع لا يستمتع بموطوءة بشبهة مطلقة ما دامت في عدة شبهة الزوج حملا كانت أو غيرها. الزوج حينما تكون زوجته في عدة الشبهة لا يجوز له أن يباشر زوجته. الموطوعة بشبهة عليها عدة، طبعا في أثناء العدة لا يجوز لزوجها أن يباشرها، نعم، لا بوطئ ولا غيره حتى تنقضي عدتها، إن كانت حاملا من الزوج الأول بوضع الحمل أو غيره، وإن لم تكن حاملا فبالأقرى بعد أن تنتهي عدتها يقربها زوجها. لاختلال النكاح بتعلق حق الغير، لأن الآن النكاح بالنسبة للموطوع بشبهة النكاح أصبح ضعيف. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون هناك حمل من الزوج الأول، فالزوج عفوا حمل من الواطئ، حمل من الواطئ بالشبهة، احتمال أن يكون هناك حمل من الواطئ بشبهة، فرحمها رحم الزوجة مشغول بولد غير زوجها، فلا يجوز للزوج أن يسقي هذه البذرة بذرة غيره. هنا قال شيخنا طبعا هذا إذا كان الوطئ بشبهة، إذا كان الوطئ بشبهة، أما إذا كان الوطئ بالزنا يعني تزوج امرأة زواج عادي فوجدها حامل، لعند الشافعية يجوز له وطؤها، ولكن الأفضل أن لا يطأ، يعني يكره خروجا من خلاف أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة ما يجيز وطأ الزوجة إذا كانت حاملا بزنا، يعني مثلا يعني مو زوجته يعني تزوجها فوجدها حامل، هذا حصل يعني. أنا مرة واحد سألني قال تزوجت امرأة فوجدتها في الشهر الثالث ماذا أصنع؟ قلت له الله يستر عليك، استر عليها إلى أن بعدين تحب تطلقها طلقها، يعني وفعل ذلك بعد أن ولدت طلقها ونسب للولد وكتم الأمر. الله الولد نسب أو ما نسب، طام مات ما أدري عنه. نعم. قال شيخنا ومنه يؤخذ أنه يحرم عليه نظرها ولو بلا شهوة والخلوة، يعني هي أجنبية عن زوجها الحامل، الحامل بوطئ الشبهة في أثناء حملها في أثناء عدتها أو حتى لو لم تكن حاملا، المهم أنها في عدة شبهة، يحرم على زوجها يعني ما كان يباح له، يعني يعاملها معاملة الأجنبية، فلا يختلي بها ولا ينظر إليها، لأن النظر إلى المرأة لا يجوز. طبعا هذا المعتمد أنه لا يجوز مطلقا، لكن عندنا قول أن النظر إذا لم يكن بشهوة يجوز، هو مشى على المعتمد يعني. عندنا قول أن النظر للمرأة الأجنبية من غير شهوة يجوز أن ينظر إلى الوجه، هذا خلاف المعتمد طبعا، وإذا كان لأجل التعليم والشهادة والطب ونحو ذلك هذا يجوز، ما في إشكال. نعم. يعني قال لا يجوز أن ينظر من زوجته المعتدة عدة الشهوة ولو عدة الشبهة عفوا ولو بلا شهوة ولا يختلي بها. وصلى الله على سيدنا. وصلتم خلص الباب؟ طويل هذا شوي، وإنما يجب لما ذكر عدة تأتي في عدد كثيرة ما شاء الله. جزاكم الله خير.